خليلي ما أذني لأول عاذل بصواء في حق ولا عند باطل. خليلي إن الرأي ليس بشركة ولا نهبة عند الأمور التلاتل. ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صرحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بصفراء سمحة وأبيض ماض من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل، قياما معا مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي نسكه كل قافل، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل، موشمة الأعضاد أو قصراتها محيسة بين السديس وباسل، ترى الودع فيها والرخام وزينة بأعناقها معقودة كالعثاكل. أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بشر أو ملحق باطل، ومن كاشح يسعى لنا بمغيبة، ومن مفتر في الدين ما لم نحاول، وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه جبل وعير وراق في حراء ونازل. وبالبيت ركن البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر وطأة على قدميه حافيا غير ناعل، وأشواط بين المروتين إلى الصفا وما فيهما من صورة وتماثل، وما حج بيت الله من كل راكب ومن كل ذي نذر ومن كل راجل، وبالمشعر الأقصى إذا عمدوا له إلهلا إلى مفضى الشراج القوابل، وتوقافهم فوق الجبال عشية يقيمون بالأيدي صدور الرواحل، وليلة جمع والمنازل من منن وما فوقها من حرمة ومنازل، وجمعا إذا ما المقربات أجزنه سراعا كما يفزعن من وقع وابل، وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يأمون قذفا رأسها بالجنادل، وكندة إذ ترمي الجمار عشية تجير بها حجاج بكر بن وائل، حليفان شدا عقد ما احتلفا له وردا عليه عاطفات الذلايل، وحطمهم سمر الرماح مع الظبا وإنفاذهم ما ينتقي كل نابل، ومشيهم حول البسال وسرحه وسلميه وخد النعام الحوافل، فهل فوق هذا من معاذ لعائذ، وهل من معيذ يتقي الله عاذل، يطاع بنا الأعداء والدول وننا يسد بنا أبواب ترك وكابل. كذبتم وبيت الله نترك مكة ونضعن إلا أمركم في بلابل، كذبتم وبيت الله نبرى محمدا ولما نطاع دونه ونناصل، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، وحتى يراد البغي يركب ردعه من الضغن فعل الأنكب المتحامل، وإنا لعمر الله إن جد ما أرى لتلتبسا أسيافنا بالأماثل، بكففة مثل الشهاب سميدع أخي ثقة حامي الحقيقة باسل، شهورا وأياما وحولا مجرما علينا وثاني حجة بعد قابل، وما ترك قوم لا أبا لك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل. يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. لعمري لقد أجرى أسيد ورهطه إلى بغضنا، واجزم بأكلة آكلي. جزت رحم عنا أسيدا وخالدا، جزاء مسيء لا يؤخر عاجلي. وعثمان لم يربع علينا وقنفذ، ولكن أطاع أمر تلك القبائل. أطاع بنا الغاوين في كل وجهة، ولم يرقبا فينا مقالة قائل. كما قد لهبنا من سبيع ونوفل، وكل تولى معرضا لم يمايل. فإن يقتلا أو يمكن الله منهما، نكلهما صاعا بكيل المكايل. وذاك أبو عمرو أبا غير مغضب، ليضعننا في أهل شاء وجامل. يناجي بنا في كل ممس ومصبح، فناجي أبا عمرو بنا ثم حامل. ويقسمنا بالله ما إن يغشنا، بلا قد نراه جهرة غير خاتل. أضاق عليه بغضنا كل تلعة من الأرض بين أخشب بالأجادل. وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا، بسعيك فينا مغرضا كالمخاتل. وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فينا، ولست بجاهل. وعتبة لا تسمع بنا قول كاشح، حسود كذوب مبغض ذي دغاول. وقد خفت إن لم تزدجرهم وترعوه، نلاقي ونلقى منك إحدى البلابل. ومر أبو سفيان عني معرضا، كأنك قيل في كبار المجادل. يفر إلى نجد وبرد مياهه، ويزعم أني لست عنهم بغافل. وأعلم أن لا غافل عن مساءة، كذاك العدو عند حق وباطل. فميلوا علينا كلكم، إن ميلكم سواء علينا والرياح بهاطل. تخبرنا فعل المناصح أنه شفيق، وتخفي عارقات الدواخل. أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة، ولا عند تلك المعظمات الجلائل. ولا يوم قسم إذ أتوك ألدة، إلى جدل من الخصوم المساجل. أمطعم إن القوم ساموك خطة، وإني متاؤك الفلست بآيل. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، عقوبة شر عاجل غير آجل. بميزان قسط لا يغيض شعيرة، له شاهد من نفسه حق عادل. لقد سفهت أخلاق قوم تبدلوا، بني خلف قيضا بنا والغياطل. ونحن الصميم من ذؤابة هاشم، وآل قصي في الخطوب الأوائل. وكان لنا حوض السقاية فيهم، ونحن الذرى منهم وفوق الكواهل. فما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دما، وما حالفوا إلا شرار القبائل. بني أمة مجنونة هندكية، بني جمح عبيد قيس بن عاقل. وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا، علينا العدا من كل طفل وحامل. وشايظ كانت في لوي بن غالب، نفاهم إلينا كل صقر حلاحل. ورهط نفيل شر من وطئ الحصى، وألأم حاف من معد وناعل. فعبد مناف أنتم خير قومكم، فلا تشركوا في أمركم كل واغل. فقد خفت إن لم يصلح الله أمركم، تكون كما كانت أحاديث وائل. لعمري لقد أوهنتم وعجزته، وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل. وكنتم حديثا خطف قدر، فأنتم بنا كحطاب أقدر ومراجل. ليهن بني عبد المناف حقوقها، وخذلانها وتركنا في المعاقل. فإن يك قوم سرهم ما صنعتم، سيحتلبوها لاقحا غير باهل.